سنة النبي. أصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله في الأولين، وأصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله في الآخرين، وأصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله في كل وقت وحين، وأصلي وأسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هكذا خط الإيمان والإسلام عود كريم من آيات الله البينات، وذلك بالعلم العربي القرآني. قال جمهورية مصر العربية والمقيم بشبارة الميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية، ألا وهو قبيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الكبوي، فليتفضل فضيلته مشكورا. Thank you. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم.